أيها الأحبة، إن من أعظم دلائل حب الإنسان لنبيه عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام عليه. فإذا أردت أن تعرف المحب من غير المحب، المحب من المدعي للحب، انظر إلى كثرة صلاته على حبيبه عليه الصلاة والسلام. ولا بد للعبد أن يحاسب نفسه إن كان حقيقة يحبه ويريد أن يرافقه ويشتاق للقائه. إذا كان هذا العبد يريد أن يجيب تحت الأرض إذا سئل من نبيك، قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فليراجع نفسه إلى كم يأخذ هذا النبي الحبيب من لسانه ذكرا ومن دعائه والصلاة والسلام، أي دعاء الله ثم ختم الدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حالة المحبين معاشر الأحبة عجيبة، يلهجون بذكر الله ثم يصلون على رسول الله فيصلي الله عليهم بصلاتهم على نبيهم عليه الصلاة والسلام. وإليك جمع من ثمرات وفوائد والفرائد التي إذا أكثرت من الصلاة والسلام عليه نالك هذا الفضل العظيم. أول فائدة أن ذلك امتثال لأمر الله، إنك إذا صليت على نبيك صل عليه عليه الصلاة والسلام تمتثل لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يثني عليه، صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والملائكة يثنون ويدعون لنبينا عليه الصلاة والسلام. كيف بي وبك أيها العبد؟ البعض منا تمر عليه اليوم والساعة والساعتين ما عطر فمه بالصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. المؤذن يذكرنا بعد أن يكبر الله ويعلن التوحيد، يعلن لنا الشهادة بالرسالة لنبينا عليه الصلاة والسلام. فيا عبد الله، من فوائدها أنك تمتثل لأمر الله، ومن فوائد الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام أنك تبلغ محبته، وتبلغ أيضا بعد ذلك صلاته وإبلاغه بصلاتك. كل صلاة نصليها على نبينا عليه الصلاة والسلام يرد الله الروح إليه عليه الصلاة والسلام، فيقال له هذه صلاة فلان ابن فلان، أين المشتاقون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألا تحب أن تذكر وقد انقطعت حياته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام بنا؟ لولا كثرة الصلاة والسلام عليه لتصحرت قلوب وانقطعت حلوق وجفت دموع شوقا إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يرونه ويرون التنزيل ينزل إليه والوحي ينزل عليه، كحلوا عيونهم برؤيته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، واشتاقوا لحوضه واشتاقوا لرفقته واشتاقوا للجنة التي سيدخلها عليه الصلاة والسلام. نحن بيننا وبينه أكثر من 1440 عام، حتى يربط على قلبك يا عبد الله أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن ذلك مؤذن لك بأن اسمك يرفع إليه. اسمع قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. رد الله عليه روحه ليرد عليك أنت يا فلان بن فلان، وأنت يا فلانة، إي والله والله المحروم الذي لا يكثر الصلاة والسلام عليه، المحروم الذي لا ترتفع اسمه مع قوائم المصلين إلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الله جل وعلا من علينا بهذه الفضيلة، يقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنقذك الله به من النار إلى الجنة، من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى. هو أحب إلينا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا ومن الناس أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. كيف تدعي الحب ولسانك قد فتر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله؟ أي حب هذا مزعوم؟ أي حب هذا مزعوم؟ أيضا من فوائد الصلاة والسلام عليه أنها من علامات الجود وسخاء النفس، إذ أن الذي يذكر عنده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ثم لا يسلم عليه رجل بخيل في هذه الأمة. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي؟ والحسين عليه الصلاة والسلام، والحسين بن علي رضي الله عنه يقول في الحديث الذي أيضا صححه الألباني في صحيح الترغيب، يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وكم من بخيل يستمع الآن، ترى بعضنا بخلاء، لا أرى أحدا تمتم البعض ما تمتم حتى شفتيه بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، والخطيب على المنبر يصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام المرة والمرتين والعشر والمصلون، وتجدهم يحضرون الخطبة لا يتمتم أحدا بالصلاة والسلام عليه، عين شاخصة وقلب لاهن. صل عليه حتى تخرج من البخل. أبخل الخلق ليس الذين يبخلون بالريال والدينار، أبخل الخلق الذين رغمت أنوفهم في الصغار والرغام والرماد، أولئك الذين يستمعون إلى قول القائل قال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ثم لا يصلون عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما أجمل أن ننشر في بيوتنا وعند أبنائنا صلاتنا على نبينا عليه الصلاة والسلام. أخبر الأبناء أنه عليه الصلاة والسلام هو أكثر مخلوق نفع الأمة بأبيه وأمي. ليس النفع نفع والدك ولا مديرك في العمل ولا شريكك في التجارة. أعظم نفع لك في الحياة أن ينقذك الله برجل هو سيد من سيدي ولد آدم، وخير من وطئ الثرى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. جميله ومعروفه في رقبتك، رضيت أم لم ترضى؟ فأكثر من الصلاة والسلام عليه حتى تنال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، حتى تنال شفاعته يوم أن يعرق الناس. أيضا من فوائد معاشر الأحبة، من فوائد الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة والسلام عليه دليل حبه. والنفس البشرية مفطورة على ذكر وشكر والثناء على من أحسن إليها في جميل أعظم من جميله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال للحبيب: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال: بأبي أنت وأمي لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر أسألك بالله، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أحب إليك من نفسك؟ تصدقون بعضنا راسب في ثوبه، ثوبه ليس كثوب رسول الله، ولحيته ليست كلحية رسول الله، واستجابته لأمر الله إليك كاستجابة محمد عليه الصلاة والسلام. أخلاقه ليست كأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. لسانه لم لا جاف بذكره والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أحبه، يقول أحبه وهو يسمع الأذان، أشهد أن محمد رسول الله. ثم هو لم يوقف نفسه ولا العبث في جواله، ما توقف من حديثه، ما كرر الأذان بعد المؤذن، ما سأل الله للنبي الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة، وما سأل له صلى الله عليه وسلم المقام المحمود. ثم يقول والله إني أحبه. يا أخي أهذا حب؟ هذا زعم، زعم، وليس كل من زعم صدق. ولذلك يا عبد الله راجع محبته عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم ما تراجعها كم مرة تصلي وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام، كم في وردك وأنت تذكر الله الله الله، يصلي على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أنا وأنت لماذا لا نصلي؟ الملائكة في الملكوت الأعلى في الجنة وفي كل السماء ترتج، يصلون على خير الورى سيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هو بعث لك لنجاتك ولإنقاذك، وهو سؤال في قبرك وشهادة التوحيد والدخول في الدين. لا بد أن تقترن شهادة الوحدانية والشهادة له بالرسالة، فلماذا لا تصلي عليه عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن من كان يحبه عليه الصلاة والسلام فليحبه حبا، حبا يشتاق معه أن يراه، ومن أراد أن يشتاق أن يراه فلا بد أن ينتهج سنته. أيضا من فوائد الصلاة والسلام عليه أن أولى الناس يوم القيامة بشفاعته هم أكثر الناس صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وحسنه الألباني، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. إذا عرقت، إذا شخصت عينك وجف قلبك والنار قد جيء بها، ثم أتتك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، أتريد أن تكون من المشفوع لهم في صعيد المحشر وأنت حاف عار أغرل غير مختون؟ أكثر من الصلاة والسلام عليه، وحبه حب الاتباع لا حب الابتداع. نحبه حبا نتبع السنن التي أتى بها ولا نبتدع. ومن فوائد الصلاة والسلام عليه محو الخطايا ورفعة الدرجات. الذين يكثرون الصلاة والسلام على رسول الله خطاياهم محيت يمحوها الله ودرجاتهم ترفع. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وحطت عنه عشر سيئات ورفعت له عشر حسنات. ومن فوائد الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها سبب لاستجابة دعائك. إي والله، اسمع، كان صحابي يدعو في صلاته فسمعه الحبيب يدعو ولم يصلي عليه فقال عجل، أي أن هذا استعجل، أما صلى علي؟ أما حمد الله وأثنى على الله؟ فإذا أردت أن يستجاب دعاؤك فافتتح دعاءك بالصلاة بالحمد لله. ثم الصلاة على رسول الله والدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر فائدة من فوائد التي نأخذها في هذا الدرس للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الشوكاني عنها، هي جماع خير الدنيا والآخرة. كيف ذاك؟ اسمعه في الحديث الذي ثبت وصححه الألباني وحسنه الإمام ابن حجر وغيره والإمام المنذري، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي يخبر صلى الله عليه وسلم أن من أكثر الصلاة والسلام عليه وجعل دعاءه دائما صلاة وسلاما على رسول الله فإنه يفرج همه ويغفر ذنبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عن أبي عن أبي والحديث تعرفونه أنه قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. اللهم صل على محمد. أبي يخبر الحبيب أنه يكثر الصلاة عليه ثم يسأله كم أجعل لك من صلاتي؟ ربعها. قال إن شئت أكثر، أي خير لك أن تكثر. ثم قال نصفها، ثم قال ثلثيها. قال إن شئت أي أكثر، أي إذا رفعت يدي أصلي عليك ربع دعائي أم نصف دعائي أم ثلثي دعائي. ثم قال إذن أجعل دعائي كله صلاة وسلاما عليك. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام قال إذن، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللجنة الدائمة تقول في التعليق على هذا السؤال الذي بلغها عن هذا الحديث، حديث أبي وهو صحيح، قالت ما المراد دعاؤه؟ المراد به كيف أجعل صلاتي عليك يا رسول الله، أي دعائي. فالدعاء هو الصلاة، فأكثر من الصلاة والسلام عليه، عسى أن تنالك محبته وتنالك دعوته وشفاعته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واحذر من أن تبتدع في دينه ما لم يشرع، لا موالدا ولا دعاء للحبيب بنفسه ولا غيره. لما؟ لأننا نحبه، ومن حبه ألا نشرع في دينه ما لم يشرع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة